بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء الثالث من مجالس أصول التفسير، وقراءتنا في مبحث صناعة الدليل في علم التفسير. وانتهينا بحمد الله من الكلام عن الدليل الأول من أدلة المعاني في التفسير وهو القرآن الكريم، واليوم إن شاء الله نرجو بإذن الله أن نتم الحديث عن دليلي القراءات والسنة. بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، اللهم آمين. قلتم حفظكم الله الدليل الثاني القراءات، تعريفها كيفية أداء الكلمات القرآنية كتابا واختلافا مع عزم كل وجه لناقلة. نعم، تعريف القراءات هي كيفية أداء الكلمات القرآنية. إذن مجال علم القراءات كيفية الأداء. القراءات علم يقوم على كيفية أدائك لهذه الألفاظ القرآنية، الكلمات القرآنية، على أي وجه تؤدي هذه الألفاظ وكيف تقرأها، هذا هو علم القراءات. اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله، هذا من معنى علم القراءات. ينظر فيه إلى ما اتفق فيه القراء، ما اختلفوا فيه، ما أجمعوا عليه، وجه قراءة كل قارئ منهم. العزو جزء مهم في علم القراءات، عزو كل وجه لناقله. كل هؤلاء القراء نقلة، لأن علم القراءات يقوم على النقل، فكلهم نقلة، وكلهم مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءته على اختلاف وجوه القراءات. فالقراء ناقلون لما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كل قارئ منهم اختار وجوها في الأداء، كل قارئ منهم اختار وجوها في الأداء، طرق لكيفية أداء الكلمات القرآنية. وهذا الاختيار هو الذي صار قراءة تنسب إليه. فالقراء السبعة قراءتهم في الحقيقة اختيارات سبعة، اختياراتهم لأوجه قراءة يأثرونها عن من أقرأهم من سادات التابعين، عن الصحابة رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فهكذا ظهرت القراءات، وهكذا حقيقتها، هي في حقيقتها اختيار يختاره القارئ مما بلغه من وجوه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي اشتهرت واستفاضت ونقلها الثقات عن الثقات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قلتم أقسامها تنقسم القراءات إلى قسمين، الأول القراءة الصحيحة وهي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط. الأول شهرة القراءة بها واستفاضتها بين القراء. الثاني أن توافق وجها صحيحا في لغة العرب، وذلك لأن القراءة إذا خرجت عن أوجه لغة العرب خرجت عن كونها قرآن. طيب، القراءات تنقسم إلى قسمين، قراءة صحيحة وقراءة شاذة. القراءة الصحيحة قلنا صحيحة ولم نقل متواترة. نعم، متواترة. لماذا اخترنا صحيحة؟ صحيحة أدق في التعبير وأكثر مطابقة لحال هذه القراءات، وأكثر استعمالا ودورانا على ألسنة الأئمة المتقدمين في علم التفسير وفي علم الأداء والإقراء. فالقراءة الصحيحة أدق من المتواترة. المتواترة مصطلح ظهر متأخرا عن ظهور القراءات، أيضا لحقه شيء من التقييد ومن الوصف لا يطابق بدقة ما كان عليه الحال في نقل القراءات. ليس هذا مجال تفصيل في هذه القضية، لكن نقول أن القراءة الصحيحة المعنى فيها واضح ومطابق وسليم. قال: لها ثلاثة شروط. الأول: شهرة القراءة بها واستفاضتها بين القراء. شهرة القراءة بها أن تشتهر بين القراء وأن تستفيض بينهم، هذا هو الشرط الأول في القراءة حتى توصف بالصحة، تكون قراءة صحيحة. الثاني: أن توافق وجها صحيحا في لغة العرب، لأن اشترطنا شرطا مطلقا أن كل القرآن عربي وكل ما فيه عربي، وإنما نزل بلسان العرب، فالقراءة إذا خرجت عن وجه من أوجه لغات العرب خرجت عن كونها قرآنا. الشرط الثالث، تفضل. أي صحيح، احنا ما تكلمنا في هذا، لأن أصلا حديثنا كله يصل إلى تقريبا يعني زمن ابن جرير، في وقت ابن جرير في ذلك الوقت أو ما قبله بقليل. أبو بكر بن مجاهد الذي جمع كتاب السبعة هو من طلاب ابن جرير، ممن أخذ عن ابن جرير وروى عنه. فإلى ذلك الوقت، إلى ذلك الزمان، إلى ما قبل ابن مجاهد، فهذا الكلام وهذه الشروط وهذه الأوصاف التي نصفها ونذكرها: أن تشتهر في زمانهم وبين القراء في وقتهم، وأن توافق وجها صحيحا في لغة العرب. الثالث: موافقتها لرسم مصاحف المسلمين التي بعثها عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أمصار الإسلام الكبرى، وذلك أن ما عداها منسوخ بالعرضة الأخيرة التي جمع الناس عليها ونسخت عنها المصاحف. نحن نعلم أن القرآن الكريم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى سماعا وكتابة، والصحابة كانوا يحفظون ويكتبون، وكان متفرقا فيما بينهم. ثم في زمن أبي بكر رضي الله عنه جمع الصحائف في مصحف، جمع الصحائف المتفرقة بين الصحابة في مصحف واحد. ثم بعد زمن أبي بكر رضي الله عنه، وقد تردد كثيرا في ذلك العمل واستشار فيه عمر، يعني أشار عليه بهذا الأمر، وأبو بكر تردد فيه، ثم سأل زيد بن ثابت واستشاره كذلك، فأجمع رأيهم على لزوم جمع الصحائف المتفرقة التي تسمى أحيانا مصاحف عند الصحابة، أن تجمع كلها في مصحف واحد، مجموع واحد. وكان ذلك، وكان هذا المصحف عند عمر رضي الله عنه زمن خلافته بعد أبي بكر، ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم لما كان زمن عثمان رضي الله عنه، وكان ما كان من اختلاف الناس في وجوه أداء القرآن الكريم اختلافا كان يعني يخشى منه أن يورث فتنة فيما بين من أسلم حديثا ودخل في الإسلام، وكل يقرأ على وجه يقول لا ليس هذا القرآن، بل القرآن ما قرأته، وهكذا. فبادر عثمان رضي الله عنه، ونعم الرأي كان، ووافقه عليه كل الصحابة رضي الله عنهم، إلى جمع الناس على قراءة واحدة، هي القراءة، نقصد جنس القراءة، يعني هي القراءة التي توافق العرضة الأخيرة التي جمع أبو بكر رضي الله عنه صحائف الناس عليها. فعثمان رضي الله عنه جمع الناس على القراءة التي توافق العرضة الأخيرة، وهكذا تدرج الجمع حتى وصلنا إلى نسخة المصحف العثماني، ونسخت عنه نسخ، نشرت في أمصار المسلمين الكبرى، الكوفة والبصرة، الشام، مكة، المدينة. وهذه الصحائف أمر عثمان رضي الله عنه أن يقرأ بما فيها وما يوافقها، وأن يترك ويهجر ويحرق ما عداها، وليس قرآنا. القرآن فقط ما مات عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عارض به جبريل مرتين في السنة التي توفي فيها في رمضان، وهي التي أخذها زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما خالفها فهو منسوخ وليس بقرآن. ما وافق هذه الشروط الثلاثة كان قراءة صحيحة. وبشيء من التأمل أكثر، فما وافق الشرط الأول منها لا بد أن تنطبق فيه بعد ذلك الشروط الثانية. أي نعم، فشهرة القراءة بها واستفاضتها بين القراء يعني أنها بلا شك موافقة لوجه من وجوه لغة العرب، وموافقة لرسم المصحف العثماني. نعم. قلتم الثاني القراءة الشاذة، وهي كل قراءة تخلف عنها شرط من شروط القراءة الصحيحة السابقة، وحكمها عدم جواز القراءة بها. إحنا نتكلم عن القراءة هنا فقط، واضح؟ لا يجوز القراءة بالقراءة الشاذة على أنها قرآنا، لا يجوز لأنها ليست بقرآن. ما عدا ذلك سننظر بعد قليل هل يمكن يستفاد منها أو لا. نعم. أمثلة الاستدلال بها القراءات. أي نعم، اللي هي القراءات. المثال الأول، قالت مع عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هي في قراءة أبي قبل موته ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. المثال الثاني، طيب ماذا نستفيد من هذه القراءة؟ أو ما المعنى الآخر الذي خالفته هذه القراءة؟ من الذي يموت قبل موته؟ قبل موت من؟ عيسى. أحسنت، هذا المعنى الثاني. والمعنى الذي أشارت إليه القراءة هو موتهم هم أهل الكتاب هؤلاء. جميل، هذه قراءة أبي يا شيخ، هذه قراءة أبي. وابن عباس رضي الله عنه نقلوا عنه أنه كان يقرأ بقراءة أبي. هذه الإشارة في تجدها في أثناء التفسير، يذكرها الضحاك وأحد من تلامذته هكذا عرضا، أن ابن عباس كان يقرأ بقراءة أبي، لكنها مهمة في التفسير، يعني هذه المعلومة مهمة. يقرأ بقراءة أبي؟ نعم، كان يقرأ بقراءة أبي رضي الله عنه. لا ليست شاذة، لكن يهمة كانت لما في بعض الأحيان حينما تحتاج أن ترجح، مثلا إذا تحدثت الأقوال عن ابن عباس أي وجه كان يقرأ وكذا، فهذه قضية مهمة في تحرير المعاني في نسبتها إلى ابن عباس رضي الله عنه، أنه كان يقرأ بحرف أبي هكذا، كان يقرأ بحرف أبي. بالنسبة لنا نحن بأسانيد القراء الآن موجودة، أسانيد القراء منها ما ينتهي إلى أبي رضي الله عنه، منها ما ينتهي إلى ابن مسعود في كتب القراءات. المثال الثاني، قال مجاهد تعالى أو يكون لك بيت من زخرف كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود أو يكون لك بيت من ذهب. جميل، هذا صريح، صريح في الاستفادة من القراءات في معرفة المعنى. ومجاهد على الخصوص يقول لو كنت أقرأ بقراءة ابن مسعود ما سألت ابن عباس عن كثير مما كنت أسأله عنه من التفسير. يقول لو كنت أعرف قراءة ابن مسعود كان كثير من المعاني ما سألت عن ابن عباس، خلاص واضحة موجودة في قراءة ابن مسعود. إذن استفادة السلف رضي الله عنهم الصحابة أو التابعين من وجوه أداء القرآن الكريم واختلافها في التفسير وفي معرفة المراد واضحة جدا، وأمثلتها كثيرة جدا وصريحة جدا. نعم. يستفاد من قراءات الشاذة المعاني. نعم. بل يعني أعظم ما يستفاد من القراءة الشاذة في التفسير. أي نعم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. تفضل يا شيخ. عفوا، هي القراءة عموما، لكني حرصت على الشاذة لأن هي أكثر ما يقع الإشكال فيها يعني. لكن إحنا نتكلم عن مطلق القراءة، يعني عش في ذلك الزمن، ولما يقول ابن عباس هي في قراءة أبي كذا وكذا هي قراءة أخرى بغض النظر صارت فيما بعد يعني شاذة أو يعني صحيحة. واضح؟ إيه. وأيضا وهذه فائدة يعني نستفيدها من السؤال الأخ الكريم، أن نجد يعني في الأمثلة التي ترد عن السلف في استشهادهم بالقراءات استشهادا مباشرا. ما يقف الوقفة هذه اللي تحصل عندنا أحيانا، هذه وقفة خاطئة، ما يقف هذه متواترة ولا شاذة؟ ما في متواترة وشاذة عنده. قرأ بها خلاص انتهينا، قرأ بها مجاهد على طول تستعملها مباشرة، تستدل بها في التفسير. لن تجد أثرا من الآثار فيها هذه الوقفة اللي حدثت فيما بعد، تمام، وهي لا معنى لها في التفسير، لا معنى لها في التفسير. نحن يهمنا وسيأتي هذا إن شاء الله أن تكون قراءة مأثورة، مأثورة خلاص. قرأ بها أحد من الصحابة يأثرها عن من؟ طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفينا. أما تحديدها هي من القراءات المتواترة أو هي من الشاذة، هذا لا أثر له في التفسير، ولا ولا ولا ينبغي أن نفعله في التفسير إلا في حالة ضيقة جدا سيأتي ذكرها، يعني في الترجيح، يعني إن حصل موقف صدفة يوم من الأيام ومر عليك قد تحتاج إليه التمييز بينها. لكن الأصل في استدلالنا بالقراءات أن لا نلتفت إلى نوع القراءة، هذا الأصل يا إخوان، لا نلتفت إلى نوع القراءة، مباشرة نستعملها في التفسير ما دامت ثابتة مأثورة عن من نقلت عنه من الصحابة رضي الله عنه. نعم. المثال الثالث، قال مجاهد: كنا نرى أن قوله يتوب إلى الله فقد صاغت قلوبهما شيء هين، حتى سمعت قراءة ابن مسعود، قراءة ابن مسعود: إن تتوب إلى الله فقد زاغت قلوبهما. نعم. الزيغ وليس العكس، صغت مالت، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت إلى التوبة. لا، القراءة الثانية العكس، إن تتوبا إلى الله فيعني المعنى فليكن ذلك، فأنتم أحوج إليه، فقد زاغت قلوبكم، صار المعنى الآخر. الترجيح ليس جزئيا، يعني سننظر إلى كلا المعنيين من جميع أوجه الدلالة، ثم بعدها ترجح. إحنا هنا يا شيخ ترى يعني الأمثلة لا نقف عندها. الشيخ جزاه الله خير من يوم جلست يسألني عن معاني ترجيحات جزئية، لا، إحنا الأمثلة والترجيحات الجزئية هذه لا نقف عندها، يهمنا مطلق المثال سواء كان هو الراجح أو المرجوح، هذا لا يهمنا الآن، يهمنا كيف تستعمل وكيف تطبق وكيف طبق السلف رضي الله عنه، هل هو الراجح أو لا، هذه قضية ثانية إن شاء الله نصل إليها بعد ما ننتهي بإذن الله من كل ما عندنا، نأتي إلى مرحلة تمييز هذه المعاني الراجح منها والمرجوح والمقدم والمؤخر. قال قتادة في قوله تعالى: وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله، هي في مصحف ابن مسعود: وما يعبدون من دون الله، فهذا تفسيرها. جميل، ما المعنى الآخر إذن؟ ما هذه، هل هي موصولة أو نافية؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي والذي يعبدون إلا الله وعبادتهم إلا الله سبحانه وتعالى. أيوة. النافية وإذا اعتزلتموهم، والحال أنهم ما يعبدون إلا الله، فالمعنى يختلف، لكن في هذه القراءة من دون الله أنهم كانوا أهل شرك. أي نعم. الاحتجاج بالقراءات الصحيحة بشروطها الثلاثة السابقة من جنس الاحتجاج بالقرآن الكريم، لأن كل قراءة صحيحة من مثابة آية مستقلة، وذلك هذه قاعدة يا إخوان مهمة، كل قراءة صحيحة بمثابة آية مستقلة. هذا القسم يذهب مباشرة إلى دليل القرآن خلاص، لأنه بمثابة آية مستقلة. والقاعدة أيضا التي يذكرها، نذكرها للفائدة، التي قررها العلماء في نوع الخلاف الذي يكون بين معاني القراءة الصحيحة، فإنا نقول لا يوجد خلاف بين معاني القراءات الصحيحة، لا يوجد خلاف تضاد في المعاني بين القراءة، بين معاني القراءات الصحيحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا خلاف تضاد بين معاني القراءات الصحيحة، لا يمكن، لأن كل قراءة بمثابة آية، ولا يمكن أن تتعارض، لا يمكن أن تتعارض. جميل. إذن ما نوع الخلاف الذي سيكون بين هذه القراءات؟ أحسنت، هو من قبيل الاختلاف بين المعاني المقبولة. كل المعاني صحيحة، كل معنى بذاته صحيح، وإن خالف المعنى الآخر، وقد يخالف المعنى الآخر، لكن هذا صحيح في نفسه وهذا صحيح في نفسه، ولا تتعارض، لا تتعارض. هذا هو الأصل في نوع الخلاف الذي يكون بين القراءات الصحيحة، وهذه قاعدة مضطردة ولا تنخرم ولا يمكن أن تختل. جميل. لأن كل قراءة هي، لا القراءات بعامة، قد تجد قراءة، إذا قلنا بعامة معناته فيه قراءات شاذة داخلة في الموضوع، قراءات الشاذة قد تجد فيها معاني تعارض معاني قراءات أخرى مطلقا، سواء كانت صحيحة أو شاذة، قد يوجد هذا. وذلك أن كيفيات، عفوا الشيخ تفضل. نعم. نعم. أتوقع أنه مثل قراءة شاذة هو أب لهم، وهو أب لهم ما لها؟ يعني هي المسألة التي ممكن تعارض القراءة الصحيحة أنها غير موجودة. لا، عدم وجودها لا يعني أنها معارضة، يعني هي معنى زائد. هي معنى زائد. وإحنا نقول أن أعظم فائدة في القراءات تكثير المعاني. تكثير المعاني، فأنت في هذه القراءة عندك هذا المعنى. تأتي قراءة أخرى تضيف معنى آخر، قراءة أخرى لها معنى آخر، لكن متى نقطع ونجزم بصحة المعاني في هذه القراءات؟ في القراءات الصحيحة نجزم بصحة كل معنى منها على الإفراد، أما في غير الصحيحة فلنا نظر آخر. هنا ذلك أن كيفيات أداء الكلمات القرآنية إنما ثبتت بتنزيل من الله تعالى، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. إذن كيفيات الأداء مأثورة والقراءة سنة متبعة. كيفيات الأداء مأثورة والقراءة سنة متبعة. هل يدخل الاجتهاد في القراءة؟ لا مدخل للاجتهاد في القراءة مطلقا وقطعا وجزما. طيب، هل نأتي إلى سؤال آخر هذا تجده في علم القراءات وجوابه هناك أيضا، وهو: هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجه من هذه الأوجه، أم ربما قرأ في بعض هذه الأوجه من قرأ من الصحابة ثم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ هذه مسألة أخرى فيها كلام وفيها جواب. يبحثون المشايخ، يبحثون، ابحثوا هذه المسألة، جزاكم الله خير. والبحوث أعطوها الشيخ، هو يراجعها ويصحح. عندنا مايك. جزاك الله خير. تفضل. بينكم يعني، الحمد لله. أضيفه. قال ابن تيمية: وقد بينا أن القراءتين كالآيتين، فزيادة القراءات كزيادة الآيات. يا سلام، جميل. أما الاحتجاج بالقراءات الشاذة على المعاني فالعلماء فيه على مذهبين: المذهب الأول عدم صحة الاحتجاج بها، وهو رواية عن مالك، وإليه ذهب ابن عربي والرازي وجماعة من الأصوليين، احتجوا بأن القراءة الشاذة رويت على أنها قرآن فلم تثبت قرآنا فلا يثبت الاحتجاج بها، ووجهه أنه لما لم يذكره إلا لكونه قرآنا فبطل كونه قرآنا بطل عن أصله فلا يحتج به على شيء. هذا المذهب الأول في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة على المعاني. عدم صحة الاحتجاج بها، إلى هذا ذهب، هي رواية عن مالك، وإليه ذهب ابن العربي والرازي وبعض الأصوليين، قالوا السبب أن القراءة الشاذة رويت على أنها قرآن، فإذا ما ثبتت قرآنيتها فيزول ما ترتب على كونها قرآنا، وهو الاستفادة منها في المعاني أو أخذ المعاني منها، فلا يثبت الاحتجاج بها. والمذهب الثاني مذهب الثاني صحة الحجاج بالقراءات الشاذة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وعليه أكثر العلماء وذكره ابن عبد البر إجماعا واستدلوا له بما يأتي. أولا أن هذه القراءات كلام مسموع من الشارع وكل قوله حجة. جميل. المذهب الثاني صحة الاحتجاج بالقراءات الشاذة ولا شك أنه هو الصواب وعليه أكثر العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد. طبعا الشافعي حكي عنه القول الأول لكنه لم يثبت عنه ولا يصح قوله أن المنصوص عنه هو قول الجمهور وذكره ابن عبد البر إجماعا. قالوا في الاستدلال لهذا أن هذه القراءات كلام مسموع من الشارع وكل قوله حجة، المعنى أن ما نزل به الوحي فهو حق، سواء يعني هل سينزل الوحي بغير الحق، وهذا السؤال، هل سينزل الوحي بغير، لا ينزل الوحي إلا بحق، بقي يتلى أو أزيلت تلاوته فلا يتلى قرآنا لكن معناه حق. ونحن هنا نتكلم عن المعاني، نحن لا نتكلم عن حجية القراءة الشاذة في القراءة بها واعتقادها قرآنا، لا، نحن نتكلم عن الاستفادة المعاني منها، هل يصح هذا أو لا؟ نقول المعنى من حين نزوله وحيا فهو حق، بقي قرآنا يتلى أو لا، فهذا هو الوجه الأول. الثاني أن السلف لم يزالوا يحتجون بهذا النوع من القراءات ويستفيدون منها المعاني واللغات والأحكام. قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. جميل. وقد أجابوا عن ما احتج به من منع ذلك بأنه لا تلازم بين الحكم بعدم قرآنيتها وعدم الاحتجاج بها، فالحجة في الوحي سواء ثبت قرآنا أو لا. والحقيقة أنا لا نجد يعني بين السلف من امتنع عن الاستشهاد والاحتجاج بآية لكونها شاذة أو لكونها خالفت مصحف عثمان رضي الله عنه، هذا لا يعرف ولا يوجد فيما بينهم، فإجماعهم في أخذهم بذلك عمليا ظاهر ويطابق ما حكاه ابن عبد البر إجماعا في صحة الاحتجاج بالقراءات الشاذة. نعم. المذهب الثاني هو الصواب وعليه أكثر العلماء وعامة المفسرين. نعم. ولا يكاد يكاد يرى أثر هذا الخلاف في كتب التفسير، بل الأصل فيها نقل هذه القراءات والاحتجاج بها. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل. ونقل ابن عبد البري إجماع العلماء. قال، شف عبارة أبو عبيد جميلة، قال: وأدنى أقل ما يستفاد أو ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل. يعني هل يستفاد منها في غير ذلك؟ نعم، يستفاد منها في شيء كثير، يستفاد منها غير معرفة صحة التأويل الذي هو التفسير، يستفاد منها في اللغة والاحتجاج بها في اللغة، يستفاد منها في الأحكام، في الترجيح بين الأحكام الشرعية التي تدل عليها المعاني وهكذا. نعم. ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء العملية على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في التفسير فقال: وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة التفسير، فكلهم يفعل ذلك ويفسر به مجملا من القرآن ومعنى المستغلق من مصحف عثمان وإن لم يقطع عليه بأنه من كتاب الله، كما يفعل بالسنن الواردة بنقل الآحاد العدود وإن لم يقطع على معناها. جميل. بل ما تفيده القراءة الشاذة من المعاني أكثر من القراءة الصحيحة. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. نعم. لأنها تشمل وجوها من الأحرف السبعة أكثر مما اشتمل عليه مصحف عثمان رضي الله عنه وما نسخ عنه، ومن ثم وقع الاستدلال بها أكثر. الأخ الذي سأل أن هذه الأمثلة كلها استدلال بالشاذة، هو الأصل حقيقة، هو في الأصل استعمال العلماء للقراءات في التفسير يقوم على القراءة الشاذة، هذا هو الأصل في استعمالهم وهو الأكثر، والسبب أن استفادة المعاني منها أكثر من استفادتنا المعاني من القراءة الصحيحة، لأن فيها وجوها أكثر في البيان عن المعاني المأثورة عندنا بالنقل الصحيح. نعم. وضابط الاستدلال بها: أولاً لبيك تفضل. أي قراءات؟ السبع القراءات والسبع هي بعض الأحرف السبعة، هي بعض الأحرف السبعة. شوف لماذا قلنا بعض الأحرف السبعة؟ لأن أولا نحتاج إلى أن نعرف أن مصحف عثمان رضي الله عنه العرضة الأخيرة أبقت عددا من الأحرف السبعة. ما الدليل على ذلك؟ وجود قراءات أخرى كثيرة خارج الرسم العثماني وخارج المصحف العثماني، صحيح؟ جميل. تلك القراءات من أين أخذوها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. وهذه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تلك من الأحرف السبعة أو لا؟ أجيبه نعم. وهذه بلا شك. فإذا بعض الأحرف السبعة خارج المصحف العثماني، هذا واحد. اثنين، الموجود الموافق لمصحف عثمان رضي الله عنه هل هو حرف واحد من الأحرف السبعة أو أكثر من حرف؟ الصحيح أن الموجود في المصحف العثماني هو أكثر من حرف وليس حرفا واحدا، وهذا العلماء يذكرونه عند حديثهم عن المراد بالأحرف السبعة. إذا عرفت ما المراد بالأحرف السبعة فستعرف أن ما في مصحف عثمان أكثر من حرف وليس حرفا واحدا. طيب كم عددها؟ الله أعلم، لكن الباقي منها نجزم ونقطع أنها أقل من سبعة، أقل من سبعة، لأن خلاص بقي أشياء من الأحرف السبعة خارج مصحف عثمان. أكثر من واحد وأقل من سبعة، صحيح. وأرجح الأقوال، نذكر هذا للفائدة في بيان معنى أو المراد بالأحرف السبعة، أرجح الأقوال وأقواها دلالة وأصحها وجه استدلال هو ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله في مقدمة تفسيره، حيث تكلم في فصل طويل أورد فيه تقريبا 40 صفحة ذكر فيها الروايات لهذا الحديث، أنزل القرآن على سبعة أحرف، ذكر رواياته وطرقه. لماذا حشد كل هذا الحشد؟ لأنك ستعرف المراد من خلال هذه الروايات، نفس الروايات تدلك على المراد والمقصود بها، ولم يذكرها تكثرا، عنده غير هذه الطرق كثير، والعلماء عندهم غيرها كثير، لكن ذكر كل هذه الطرق لتصل أنت بنفسك في آخر قراءتك لها واطلاعك عليها إلى المراد بالأحرف السبعة، وهو ما اختاره ابن جرير وبيانه وفصله بأحسن بيان وتفصيل، لكن كان ينقصه يعني شيء واحد لينهي الكلام في موضوع الأحرف السبعة، وهو الجواب عن بعض الأوجه والإرادات التي يعني يذكرها ويريدها من يخالف هذا المعنى الذي اختاره، وهي سبعة أوجه من أوجه كلام العرب في المعنى الواحد، سبعة أوجه من أوجه كلام العرب في المعنى الواحد، كقولك هلم وتعالى وأقبل وإلي وعلي وعجل ونحو ذلك. فلما يعني هذه الأوجه السبعة المعنى واحد، لكن تعبيرك عنها وكلامك عنها اختلف في الألفاظ. هذا الوجه استدل له بالنقل والأثر وبالعقل والنظر، بهذين الطريقين أتم الكلام أحسن إتمام وأجمل بيان في ترجيح هذا المعنى المراد. ارجعوا إليه واستفيدوا منه، وانظروا كيف رجح هذا المعنى وكيف احتج له، كيف احتج لهذا المعنى. وقد رأيت يعني كثيرا مما كتب عن الأحرف السبعة، وكثير من الأقوال التي قيلت في معنى الأحرف السبعة وما أكثرها، فما وجدت يعني أحسن استدلالا وأوضح بيانا عن المراد من كلام ابن جرير رحمه الله. بعض الكتب التي كتبت على أنها يعني حتى رسائل جامعية في موضوع الأحرف السبعة وأبحاث نشرت في مجلات علمية ومحكمة يعني جاءت ضعيفة جدا، لا من حيث تحديد المراد ولا من حيث أيضا الترجيح وصحة الاستدلال لهذه المعاني. ما نبغى نطيل الكلام في هذا، لكن قلنا للفائدة، احنا دائما نجي للفائدة، ينتهي الدرس في عند الفائدة. أيوة، من قديم صحيح، المعاني كثيرة والكلام فيها كثير والخلاف فيها طويل، لكن جوابا على سؤال الأخ الفاضل، فهذا هو أرجح المعاني، وهذا هو السبب في كونه أرجح المعاني، لا عن هوى ولا عن يعني قلة نظر أو ضعف نظر. وارجع إلى كلام الجرير وتستجد مصداق ما أقول وزيادة على ما قلت. ما نقبل هذا الجواب. هذا مدخل للجواب إن شاء الله، ممكن تستفيد منه، لكن يجب أن تأتي، أن ترجع إلى كلام العلماء، نريد أن ترجع إلى كلام العلماء، وستجد كلاما كثيرا، يعني ستجد كلام كثير من مثل هذا، فتفاهم في هذا مع الشيخ علي، أنا لا علاقة لي بهذا. تفضل الشيخ. قلتم ضوابط الاستدلال بها، أولا ضوابط القراءة التي يصح الاستدلال بها على المعاني هي كل قراءة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، وما كان كذلك فإما أن يكون قراءة صحيحة وهي حجة إجماعا، وإما أن يكون قراءة شاذة، والصحيح من قولي العلماء أنها حجة لا في القراءة بها. جميل، هذا مهم في معرفة ما هي القراءة التي نحتج بها في التفسير. الجواب: كل قراءة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم فقط. أما من يشترط بعد ذلك شروطا أن تصح عمن قرأ بها من الصحابة رضي الله عنهم، هي لو صحت ما راحت شاذة أصلا في كثير من الأحيان، ولا لا يا شيخ؟ لو صح، لو كانت قراءة صحيحة ما سميناها شاذة. أيوة، فالذي يشترط مثل هذا يعني هذا شرط غريب. أيضا لو تأملنا في صنيع العلماء نجد أنهم لا يحتاجون إلا إلى هذا، أن تكون مأثورة عن صحابي، يأثرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا الذي يحتاجونه، ما عدا ذلك فهم يقبلون كل ما كان من هذا القبيل ولا يترددون فيه ولا يشترطون فيه غير ذلك. نعم. الثاني أو ثانيا، لا فرق في الاحتجاج للمعنى بين نوعي القراءات، ولا تتقدم إحداهما على الأخرى بهذا الاعتبار، لأن المقابلة هنا بين معنى ومعنى لا بين قراءة وقراءة، ومعلوم أنه لا تلازم بين قطعية ثبوت القراءة الصحيحة وقطعية معناها، ومن ثم تتعادل معاني القراءات الصحيحة والشاذة، وتتأخر الشاذة إن تعلق الأمر بالثبوت. في التفسير لا فرق عندنا بين القراءة الصحيحة والشاذة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا فرق بين الصحيحة والشاذة. لماذا؟ لأن نظرنا إلى القراءات هو نظر إلى معانيها لا إلى طريق ثبوتها، لأني لن أقوم بعد ذلك وأصلي بها وأقرأ بها في صلاتي، واضح؟ أنا فقط أنظر إلى المعنى الذي في هذه القراءة والمعنى الذي في هذه القراءة، ولا يهمني أن كانت إحداهما شاذة أو صحيحة متواترة أو غير ذلك. لماذا؟ لأن هذا لا يؤثر على عملي أنا في التفسير، لا يؤثر على مقدار استفادتي من هذه القراءة، والله إذا كانت صحيحة فخلاص تستدل بها وتقدمها، وإذا كانت شاذة لا، فاستفادتك منها قليلة وضعيفة وتتأخر. لا، في المعاني كلها سواء، كل المعاني كلها سواء، فإذا تعلق الأمر بالثبوت لا شك تقدم القراءة الصحيحة وتتأخر الشاذ. ثالثا، القراءة الشاذة تعامل في الاستدلال معاملة الأثر، فإن كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع فيها منهج الاستدلال بالسنة بالتفسير، وإن كانت عن السلف فيتبع فيها منهج الاستدلال بأقوال السلف بالتفسير. جميل، يعني لا نشترط فيها صحة الإسناد على إلى من قرأ بها وغير ذلك، لأن طبعا توجد قراءات صحيحة، صحيحة الأسانيد وهي شاذة، توجد قراءات شاذة وأسانيدها صحيحة، مثلا والذكر والأنثى في صحيح البخاري، في صحيح البخاري والذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى شاذة لكن إسنادها صحيح، إسنادها صحيح. وفي المقابل تجد قراءات شاذة كثيرة جدا ليست في صحة أو في قوة ثبوت هذه القراءة التي في صحيح البخاري مثلا، لكن العلماء يحتجون بها ويستعملونها في التفسير بلا أدنى حرج. نعم. رابعا، القراءة الشاذة حجة في العربية مطلقا، قال السيوطي وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية. نعم. خامسا، مما يفيده دليل القراءات كثيرة كشف المشكلات من المعاني، ومن أمثلة في قوله تعالى وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. من يقرأ هذه الآية ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة يأخذها غصبا، طيب إيش تستفيد من خرق السفينة إذا في النهاية سيأخذ كل السفن سيأخذها؟ فالجواب في هذه القراءة. قال قتادة كان في بعض القراءة وكان أمامه ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا. يا سلام. إلى فائدة خرق السفينة، وذلك أن الملك كان لا يأخذ إلا ما كان صالحا من السفن. جميل، القراءة هذه أفادتنا أمرين، الأمر الأول أن وراءهم بمعنى أمامهم، أحسنت، والثاني التقييد بأنه إنما يأخذ الصالح من السفن وما ليس كذلك فيتركه، فظهر وجه الحكمة من خرق السفينة، واضح؟ لا تكون صالحة فيدعها لهؤلاء الفقراء المساكين. لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وفي حرف ابن مسعود وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالقضاء في الآية شرعي لا كوني قدري. جميل. الحرف قراءة، الحرف في لغة السلف قراءة. نعم. ومثله قول إن في حرف ابن مسعود إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، يفيد بيان المراد بالسعي في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يعني الإشكال هذا يأتي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي في الخروج إلى الصلاة، إذا خرجتم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، طيب الله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله، نقول في قراءة ابن مسعود فامضوا إلى ذكر الله، فإذا صار المراد بالسعي المضي باهتمام ومبادرة، يعني معنى السعي هنا أفادنا الاهتمام والمبادرة إليها لا الجري في خروجنا إليها، وأنه المبادرة جميل. إذن تلاحظون مقدار الاستفادة من القراءات في التفسير وأنه شيء عظيم ويحل به كثير من الإشكال الذي يلازم المعنى لولا معرفتنا لهذه الأوجه من القراءة، فما أجمل أن نعرف مثلا قراءات ابن مسعود رضي الله عنه، وأن تجمع قراءة ابن مسعود رضي الله عنه على الخصوص، أن تجمع قراءة ابن مسعود رضي الله عنه كلها، كل أوجه قراءته التي أثرت عنه، هذا شيء عظيم، كل ما قرأ به ابن مسعود رضي الله عنه. وهناك كتب كثيرة جمعت القراءات الشاذة نستفيد منها، كتب كثيرة جمعت القراءات الشاذة، وبعض كتب التي اعتنت بالقراءات المتواترة أيضا تذكر كثيرا من القراءات الشاذة، وعدد كثير أيضا من كتب التفسير الموسعة أيضا تعتني بذكر القراءات الشاذة وتستعملها في التفسير، فالمصادر التي نجد فيها القراءات الشاذة كثيرة ميسورة بحمد الله. والآن يعني بأخرى طبع عدد من الكتب في رسائل الجامعية، وبعضها الحقيقة ما زال يحقق في بعض الجامعات، هي موسوعات في القراءات الشاذة، كتب جمعت كل ما أثر وروي من القراءات الشاذة. نعم. السنة النبوية. نعم، الدليل الثالث. تعليق تعريفها مطلق آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن. هذا معنى السنة، بارك الله فيكم، في استعمال المفسرين مطلق آثار النبي صلى الله عليه وسلم. عند الأصوليين أيضا لهم تعريف يخصهم، وعند المحدثين لهم تعريف يخصهم. فما تعريفه مثلا عند أهل الحديث أو عند أهل الأصول؟ ما تعريف السنة؟ كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذا هنا يتوقف الأصوليون في تعريفهم. ليش؟ لأن هذا فقط الذي تستفاد منه الأحكام الشرعية. ويزيد أهل الحديث في المصطلح أو صفة خلقية أو خلقية. جميل. ونحن في التفسير مطلق آثار النبي صلى الله عليه وسلم، سنعرف كيف يستفاد منها في التفسير. نعم. أحكامها تنقسم السنة باعتبار الثبوت إلى مقبول ومردود، وباعتبار النقل إلى متواتر وآحاد. نعم. مثال الاستدلال ما أطلنا عندها طبعا، لأنها أحسنت، هي من علم أصول الحديث ومصطلح الحديث، وهناك تدرس وهناك تؤخذ وهناك يعني تستفاد، إنما يشار إليها هنا إشارة سريعة. مثال الاستدلال بها مما يستدل به المفسرون من نصوص السنة النبوية: أولا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: قال الله: وأعد لهم ما استطعت من قوة، ألا إن قوة الرمي ثلاثا. جميل. المثال الثاني قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس المغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين قوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. المثال الثالث قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. جميل. هذه كلها أمثلة أحاديث فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وأطبق العلماء في تفاسيرهم على استعمالها والاستدلال بها في بيان المعاني. نعم. حجيتها: أولاً، السنة وحي منزل من عند الله تعالى، كما في قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. الثاني الأدلة الدالة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، وهي كثيرة جدا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه. ويتبع كل ذلك لزوما وجوب الأخذ بما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني وتحكيمها في كتاب الله، وحرمة مخالفتها فيما دلت عليه منها. نعم. الثالث الإجماع على صحة الاستدلال بالسنة وحجيتها وجوب اتباعها. قال الشافعي: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه. إيه؟ هذا خطأ. الرابع الإجماع على أن السنة مبينة للقرآن وتفسير له. قال ابن تيمية: اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتعبر عن مجمله. وقد نص العلماء على تقديم دليل السنة في البيان عن معاني القرآن على غيره من أنواع الأدلة عدا نص القرآن. قال أحمد بن حنبل: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. وقال أبو عمرو بن العلاء وعبد الرحمن بن مهدي: الحديث يفسر القرآن، والواقع العملي في كتب التفسير يطابق ذلك الإجماع. فقد تتابع المفسرون على اعتبار دليل السنة في بيان المعاني وتقديمه والاحتجاج به. بل يعني بعض العلماء قال: إنما السنة بيان للقرآن. أين إنما السنة ولا تأتوني بسنة أو حديث إلا وأعدته إلى موضعه من معاني القرآن الكريم، يربطه بموضعه الذي يدل عليه من معاني القرآن. بارك الله فيك. فهذا أعظم ما تفيده السنة، وهو بيان القرآن، وكلام العلماء في هذا صريح غاية. نعم. الخامس أن الله تعالى أوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم تنزيل القرآن للناس فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقد قرر العلماء أن من القرآن ما لا يعلم معناه إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير إن مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره واجبه وندبه وإرشاده وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك حلمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله. ومن هذا الباب قال غير واحد من السلف القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. السادس أن الوحي يصدق بعضه بعضا والسنة وحي كالقرآن، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقد قرر الشافعي أن السنة لا تخالف كتاب الله أبدا، وقال وأولى أن لا يشك عالم في لزومها وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد، ومن ثم السنة أولى ما يستشهد به على معاني القرآن. نعم، هذه من أكبر القضايا التي تكلم عنها الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة بعد كلامه الكثير والطويل عن عربية القرآن الكريم كما ذكرنا سابقا. فالسنة وحي والسنة بيان للقرآن ولا تخالف السنة القرآن، هذه القضايا الثلاثة جاءت مسلسلة مرتبة مبني بعضها على بعض بأحسن بيان وأوضحه واستدلال صريح كثير في كلام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. نعم، احنا لم نقف عند هذه المسائل لأنها واضحة وبينة، من أحب أن يسأل يعني يتفضل. تفضل. ضوابط الاستدلال بها: أولا مقدار ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاني القرآن كثير ويشتمل على نوعين، الأول بيان المعاني المحتملة وهو الأقل كما في تفسيره لظلم بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، الثاني تفصيل المعاني المجملة وهو الأكثر وذلك تأويل جميع ما فيه من وجود أمره واجبه وندبه وإرشاده وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده ومبادئ فرائضه ومقادير لازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من أحكام آية التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. يعني مثلا النوع الأول واضح إن الشرك لظلم عظيم، إما الظلم بالمعنى العام كل ذنب أو الظلم الذي هو الشرك، فجاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للمعنى المحتمل أبانا الأرجح منهما والمقدم. النوع الثاني تفاصيل المعاني المجملة، فالأمر بإقامة الصلاة في القرآن كثير لكن مقدار الصلاة تفاصيلها ما يجب فيها ما هذا كله من السنة، فهو يدخل في هذا النوع الثاني. إذن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من معاني القرآن كثير، ونحن قلنا أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء مبينا لما في القرآن الكريم، فإن قلت أن كل سنته صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن فما أبعدت، ما أبعدت الصواب، لكنه على قسمين: الأقل وهو أن يبين بيانا واضحا المعنى الصريح الصواب من المعاني المحتملة والمعنى المراد، الثاني أن نأخذ نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كل سنته ما نبين به المعاني المجملة في القرآن الكريم. ثانيا ضوابط قبول الأخبار النبوية وردها هي ما قرره علماء الحديث ويرجع إليهم في هذا، وكذلك الخبر المتواتر وما دونه. ثالثا يشترط فيما يجب الأخذ به وتحقق مخالفته من دليل السنة ثلاثة شروط: الأول هذا ما يجب الأخذ به، إذا وجدت هذه الشروط ثلاثة في حديث وجب الأخذ به وتحرم مخالفته. نعم. الشرط الأول ثبوت إسناده بأن يكون صحيحا أو حسنا. جميل، طيب ما هو الصحيح ما هو الحسن؟ هذا هناك تجده في كتب المصطلح. نعم. الشرط الثاني أن تكون دلالته صريحة على المعنى وهي الدلالة اللفظية التي يطابق فيها بيان النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الآية، سواء ذكرت الآية في الحديث أو لا، وهذا قليل الورود. ومثاله عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: أما إنا قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير الخضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء جوابا عن سؤال الصحابة عن الآية، فهو مطابق لفظي مبين صراحة للمراد بالآية، فهذا النوع يجب الأخذ به وتحرم مخالفته. أما ما كانت دلالته غير صريحة عن المعنى، وهي الدلالة غير اللفظية كدلالة الفعل والتقدير، والتي لا يطابق فيها الحديث وألفاظ الآية، فيفيد تقوية للمعنى ولا يلزم المصير إليه، وربما تقدمه غيره من أدلة، وهذا كثير الورود. ومثاله قوله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، قال ابن زيد: الرجز الطاعون، وقيل غيره. قال ابن جرير: يغلب على نفسي صحة ما قاله ابن زيد للخبر الذي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الطاعون أنه رجز، وأنه عدل به قوم قبلنا. هذا الحديث في الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الوجع رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. نعم. وإن كنت، قال ابن جرير، يقول ابن جرير: لا أقول إن ذلك كان يقينا، لأن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيان فيه أي أمة عذبت بذلك، وقد يجوز أن يكون الذين عذبوا به كانوا غير الذين وصف الله صفته في قوله: تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. جميل جميل، واضح كلام جرير يا أخوان؟ واضح. في الآية: أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، قال ابن زيد: الرجز الطاعون، وقال غيره معاني كثيرة في الرجز. ابن جرير يقول: أنا أميل إلى أن يكون الرجز الطاعون، وإن كنت لا أجزم بذلك. لماذا؟ طيب، في حديث؟ قال: نعم، وإن كان ثمة حديث على أن الطاعون رجز، لكن ليس فيه أن ذلك الرجز الطاعون هو الذي كان على هذه الأمة الذين ذكروا في هذه الآية. ونحن ذكرنا أن الحديث إذا كانت دلالته غير صريحة على المعنى فلا يجب المصير إليه، وإنما يترجح على غيره من المعاني، وينظر في غيره من وجوه الأدلة والمرجحات. أما ما كان صريحا على المعنى وجب قبوله وتحرم مخالفته. كيف؟ ما هو الصريح؟ بينا لكم الدلالة اللفظية التي يطابق فيها بيان النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الآية، سواء ذكرت الآية في الحديث أو لا. نعم. نعم. نعم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هو لفظ الحديث؟ قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر. والآية ماذا فيها؟ ولا تقل النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب، ها؟ نعم. هل هنا ألفاظ الحديث تطابق ألفاظ الآية أو لا؟ هذا السؤال الأول. طبعا واضح أن الثلاثة المذكورة في الحديث هي نفسها الثلاثة الواردة في الآية. جيد. هل ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث مساق تفسير الآية أو لا؟ يعني قصد التفسير أو لا؟ أيوة. هل سيق مساق التفسير؟ هذا تصل إليه من خلال جمعك لألفاظ الحديث. هنا يفيد جدا أن تجمع ألفاظ الحديث ورواياته وطرقه لترى فيها ما يدلك على أي صلة تصل بين الحديث وبين الآية. ونحن على كل حال سواء قلنا أن هذا مطابق أو غير مطابق فأول معنى سنقدمه هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المقدم قطعا. لكن نحن نتكلم الآن فقط عن قضية وجوب الأخذ به، وجوب الأخذ به. أيضا مما يفيدك في التفريق وفي معرفة الجواب، انظر صنيع أئمة التفسير، نعم، انظر ماذا فعل أئمة المفسرين. فابن جرير ماذا فعل؟ هل ذكره قاطعا بمعنى آخذا به غير مقدم عليه قولا أو معنى آخر أو لا؟ تنظر كذلك ما عداه من المفسرين، الثعلبي، الواحدي، البغوي، من هناك ابن عطية مثلا وغيرهم، مثالهم من المحررين في التفسير. هذا أيضا ما يفيدك في معرفة هل الحديث فيه دلالة لفظية أو غير لفظية. ونحن قلنا هذا قليل الورود، هذا هو الأصل، أنه قليل فعلا، الصريح قليل، قليل الورود. بل حتى عفوا شيخ، حتى المثال الذي ذكرناه في البداية، الحمد لله رب العالمين، لا عفوا، في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال عليه الصلاة والسلام هم اليهود والنصارى، تجد في المفسرين من يذكر الحديث ويريده ثم يذهب إلى أن المقصود العموم، وأن هذا من باب التمثيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من باب المثال، وليس مرادا به الحصر، ولا يراد به الحصر. هذا موجود. فعلى كل قليل أن تجد يعني نصا مطابقا يراد به التفسير، فلا يجوز الخروج عنه. وليس للمتعارض إلى غيره إلا النكير. نعم. رابعا من الضوابط، نعم، إذا في خطأ نبهنا يا شيخ. ترى هذا يا شباب يعني من الدين الذي عليكم، أي خطأ طباعة أو في الترقيم أو نحو ذلك، فأشيروا إليه وبشرونا به في كل درس، جزاكم الله خير. رابعا، يصح الاستدلال في التفسير بالحديث الضعيف ما لم يكن منكر المتن بأن يناقض ظاهر الكتاب أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مطلوبا أو في تقرير شيء من الأحكام، وهذا ما عليه الأئمة من أهل الحديث والرواية. باختصار، يصح الاستدلال، هناك قلنا يجب ما يجب الأخذ به. طيب الآن ننتقل من الوجوب إلى الجواز والصحة. فهنا يصح لك أن تستدل في التفسير بالحديث الضعيف ما لم يكن منكرا، باختصار، وما بعده هذا تفسير لمعنى المنكر. المنكر بأن يناقض ظاهر الكتاب أو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو مكذوبا أو في تقرير شيء من الأحكام. فإذا كان منكرا أو في تقرير شيء من الأحكام أو كان موضوعا، فهذا لا يجوز الاستدلال به إلا على وجه أيضا سيأتي بيانه، إلا على وجه سيأتي بيانه بعد ذلك، نعم. وهذا ما عليه الأئمة من أهل الحديث والرواية، فقد نصوا على اختصاص علم التفسير بنوع من الرواية بالأعم الأغلب، كما في قول أحمد بن حنبل: ثلاثة كتب ليس لها أصول، المغازي والملاحم والتفسير. قال ابن تيمية: مقصود بالأصول، نعم، سيبينها ابن تيمية، اللي هي الأسانيد المتصلة، الأسانيد المتصلة، نعم. قال ابن تيمية: معنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة، فإذا كان الشيء مشهور عند أهل الفن قد تعدد طرقه، فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره. يعني أنت إذا قلت أني لا آخذ من هذه العلوم المنقولة إلا ما اتصل سنده، فلا مغازية عندك ولا ملاحمة ولا سير ولا أخبار ولا حتى كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن سير الصحابة رضي الله عنهم، ولا تفسير، كل هذا ستتركه. واضح؟ إذا قلت أنا لا أخذ إلا ما اتصل سنده، نحن نتكلم عن الاتصال فقط بغض النظر عن الصحة في ذلك الاتصال أو لا. لكن الإمام أحمد أراد به كلمته هذه ما فسره ابن تيمية، أن هذه العلوم تؤخذ وتعتبر ويحتج بها، وتقوم علوما بهذا الأصل وإن لم تتصل أسانيدها، لأن هذا هو حال هذه العلوم وهذا هذه طبيعتها، وهذا ما نقلت عليه ودونت عليه. وإذا إذا إذا قويت واشتهرت عند أهل ذلك العلم فهي في محل الاحتجاج. فإذا اتفق أهل السير على خبر وإن لم يكن بسند متصل كما نجده في السنة فهو في محل الاحتجاج والثبوت، ويقبل عن أهله ويؤخذ وينقل عنهم. أما إذا رددت هذا وأبيت إلا أن تقيم كل شيء عندك في الحياة على أسانيد متصلة، وأن تطبق منهج الاحتجاج بالسنة النبوية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه العلوم، فأول شيء ستتركه أول شيء علم اللغة، هذا كله أول شيء ستودعه علم اللغة. علم اللغة منقول يعني بين أهل اللغة، إحنا ما لنا فيهم يعني، خلاص هم في النهاية يخبرون أن هذا من كلام العرب وجزاهم الله خير. يعني أنت إذا ستطبق هذا ماذا سيبقى عندك من لسان العرب من تهذيب اللغة، من الصحاح، من العين؟ لا شيء إلا ألفاظا يسيرة إذا تبغاها بأسانيدها. واضح؟ أنا أشير بهذا إلى الخلل الذي يقع فيه بعض من يفرض منهج علم على علوم أخرى. يعني أهل الحديث لا يقبلون إلا ما ثبت، شوفوا انتبهوا للكلام، أهل اللغة لا يقبلون إلا ما ثبت، أهل التفسير نحن أيضا لا نقبل إلا ما ثبت، وأهل السير لا يقبلون إلا ما ثبت، وأهل الأنساب لا يقبلون إلا ما ثبت. لكن أحسنت، الثبوت في كل علم يرجع فيه إلى أهله، الثبوت في كل علم يرجع فيه إلى أهله. فهنا أهل الحديث، هذا الحديث تقبلونه؟ قال لا بد أن يثبت. طيب كيف يثبت؟ علمونا. فهنا نأخذ الثبوت عندهم، اتصال السناد من عدل عن مثله بغير شذوذ ولا علة. أهل اللغة يثبت عندكم؟ قالوا لا بد أن يثبت. كيف يثبت؟ بنقل الحجة. أيوة، المهم في الشاهد الناقل للقائل. شوف هذه من أصول الثبوت عند أهل اللغة، النظر هناك إلى الناقل وليس القائل. يعني من قال ما عندنا مشكلة ما دام أنه خلاص عربي، لكن من الذي نقل لنا هذه اللغة؟ الأصمعي على العين والرأس، انتهينا، حجة. وغيره، أبو عمرو بن علاء الله أكبر، ما في أجمل من هذا. لكن تجي أي واحد ينقل وينسبه إلى امرئ القيس ما له قيمة، ما له قيمة. امرئ القيس تكلم به ولا طرف ابن العبد ولا كل هذا لا قيمة له. ليش؟ لأن المشكلة عندنا في الناقل. وهكذا لكل علم منهجه في الثبوت، في الثبوت. لكن كلهم لا يأخذون إلا ما ثبت عندهم. نعم. التفسير ما له؟ الثبوت عندهم فنون. الثبوت عند أهل التفسير فنون. لماذا؟ لأنهم يمرون على كل هذه العلوم. يعني الحقيقة علم التفسير هذا تحصل به علوما، تحصل به علوما. لذلك يقولون يعني لا تجد في الدنيا نحوي غبي. كذا يقولون، ها، ما في الدنيا نحوي غبي، لأن أصلا يعني هذا العلم يكسبك عقلا ونباهة، فكيف بالمفسر اللي جمع النحو على الحديث على القراءات؟ احنا نمر ترى على العلوم كلها، كل العلوم نمر عليها ونأخذ منها ما شئنا، تمام، وندع ما شئنا. في هذا مشكلة يا شيخ؟ اللي ما هو عاجب يقول. واللغة أيضا نمر على دليل اللغة ونأخذ منهم ونترك، تمام. الحقيقة يعني أننا لا نترك فعلا. نعم، فنأخذ من هذه العلوم بعلم وبصيرة، نأخذ منها ما نحتاج إليه في هذا العلم وما نستدل به ونستشهد به في هذا العلم، وندع ما يزيد عن ذلك، فما يزيد ندعه بلا شك. هذا كلام يعني لا يقول به من شم رائحة العلم. يعني أصلا من يقول بهذا إن كان من أهل الحديث وأهل العناية به فهذا دليل على جهله بعلمه أصلا، دليل على جهله بعلمه، وسنعرف السبب في ذلك بعد هذا. نعم. هو أمان منهج التعاون مع تلك المرويات، كما في قول يحيى بن سعيد القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونه في الحديث. ثم ذكر ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائل، وقال: هؤلاء لا يحمل حديثهم ويكتب التفسير عنهم. هل رأيتم هذا الكلام؟ ما رأيكم فيه؟ يدل على نظر وعقل، لا يقول هذا إلا مثل يحيى بن سعيد القطان الإمام رحمه الله، إمام الأئمة في علم الحديث. قبل ذلك قررنا طبيعة علم التفسير وأنه غالبه قائم على المراسيل والمنقطعات، وفيه ما اتصل. ثم قلنا أن أهل العلم بالحديث أنفسهم ميزوا التفسير بنوع من التعامل معه يختص به عن تعاملهم مع ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيما كان، يعني ثبت مرفوعا أو لم يثبت. فقال: تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث. فأخذوا التفسير عن ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب الكلبي، عند المحدثين كذاب، وعندنا يقول القطان يحمل حديثهم ويكتب التفسير عنهم. ما رأيكم؟ مشايخ موافقين ولا إيه؟ اللي مو موافق براحته براحته، لكن هكذا قال العلماء. أي نعم أحسن، لأن يعني في النهاية التفسير هكذا نقل هكذا رووه، هكذا نقلوه، هكذا تحملوه، هكذا بلغوه، هكذا كتبوه ودونوه. يعني هناك قضايا ليست منحصرة فقط في أن يكون السند متصلا، هناك قضايا كثيرة مهمة تغطي النقص الذي يحصل في حال عدم اتصال السند. يعني أنت تقول إذا اتصل السند تم الأمر عندي وخلاص صار واضح الموضوع، يقول جميل، إذا لم يتصل عندي مشكلة، يعني ما أدري هل ثبت ولا لا. نقول لا، انتبه، عندنا ثبوت بوجوه أخرى كثيرة غير اتصال السند، فالاشتهار، الاستفاضة، الكتابة، هذه نسخ كتبها سعيد بن جبير، كتب صحيفة كاملة في التفسير، تجي تقول لسعيد بن جبير وين إسنادك؟ أخذ عن ابن عباس، أخذ عن الصحابة كلهم، سيد التابعين سعيد بن جبير رضي الله عنه. تأتي إلى مجاهد يقول: عرضت القرآن كاملا على ابن عباس مرتين، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. وتفسير مجاهد موجود ومطبوع في مجلدين. ثم تجي وبعدين تشوف وقال مجاهد كذا، تقول لا، وين الإسناد عن مجاهد؟ يروح مكتوب موجود، صحيفة كاملة موجودة، فأكثره صحائف. هذه بارك الله فيكم نوع من الحديث، حتى أهل الحديث. ولذلك لما قلت لكم من قال هذا من أهل الحديث لا يفقه حتى في الحديث، لماذا؟ لأن أهل الحديث ذكروا أن ما كان من قبيل الصحف التي كتبها أولئك الأئمة فهذه يستغنى بها عن الإسناد. صحف مكتوبة تجي تقول أنت وين إسنادها؟ مكتوبة يا أخي، نقلوها العلماء، خلاص انتهت. دخلت في تفسير عبد الرزاق، دخلت في تفسير ابن المنذر، دخلت في تفسير ابن أبي حاتم، دخلت في تفسير ابن جرير الطبري. فأيا ما كان سند ابن جرير إلى مجاهد، أيا ما كان، ما عندنا مشكلة، لأن أصلا تفسير مجاهد مكتوب وموجود، أخذه صحيفة كاملة. وهكذا فهناك صحف موجودة ومدونة، هذه الصحائف تغني عن الأسانيد ويكتفى في اشتهارها وثبوتها عندنا في التفسير. وأيضا تعدد المعنى، يعني إذا المعنى هذا قال به مجاهد، عكرمة، قتادة، سعيد بن جبير، قال به هؤلاء، تجي تقول أنت لا والله، إيش الإسناد إلى مجاهد؟ إيش إسناده؟ ما أقبل إلا إذا كان إسناده منقطع ترى عن إسنادها إلى قتادة منقطع، إسنادها ضعيف عن قتادة. نقول طيب جزاك الله خير، والباقين ماذا تفعل في البقية؟ يعني إذا كان اشتهر، إذا اشتهر عندنا من من من طرق الثبوت في التفسير أن تشتهر، يشتهر المعنى أن ينقل عن غير واحد، تمام، عن السلف. فهذا أيضا من وجوه الثبوت. عموما هناك وجوها وطرقا كثيرة يقطع بها أهل التفسير على ثبوت هذا المنقول، على ثبوت هذا المنقول. نحن أشرنا إلى بعضها إشارات عاجلة. نعم، سيأتي طبعا الكلام في أقوال السلف إن شاء الله عن مثل هذا. الخطيب البغدادي: العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام. إذن تعرف الآن خطأ من يقول لا نقبل إلا ما صح سنده في التفسير، هذا خطأ كبير. من يقول هذا لا يعرف التفسير، بل لا يعرف الحديث. ليش؟ لأن سعيد بن يحيى بن سعيد القطان من فين هذا؟ من عندنا ولا من عندهم؟ الخطيب البغدادي إمام من أئمة الحديث. فهؤلاء هم الذين قالوا هذا وقرروه. أي نعم. فمن يخالفهم أصلا يخالف منهج المحدثين قبل أن يخالف أهل التفسير. نعم. أي نعم. هذا علمهم. وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير. وقال ابن تيمية: نقل هؤلاء نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي والسير، وهو مما يستشهد به ويعتبر به ويضم بعضه إلى بعض فيصير حجة. نقل هؤلاء يعني يقصد الأسماء السابقة. أحسنت. أي نعم. وعلى هذا درج أئمة التفسير قاطبة كابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ومن بعدهم. انظر ماذا فعل هؤلاء الأئمة. ابن أبي حاتم ما عنده إلا أسانيد وأقوال، تمام. ابن المنذر أسانيد وأقوال. فإذا قلت لا أقبل إلا ما صح على قوانين أهل الحديث، كل هذه الكتب انتهت، لا قيمة لها. يعني أنت تقول لابن أبي حاتم كل اللي سويت هذا لا قيمة له، ما رأيكم؟ تقول لابن المنذر كل الذي فعلته لا قيمة له. خل عاد ابن جرير يعني. ماذا نقول أكثر من هذا يا شيخ؟ خلاص نقفل الموضوع. نعم، تفضل. خامساً الآن عرفنا ما يصح أن تستدل به. أول شيء ما يجب أن تأخذ به ويحرم مخالفته. الثاني ما يصح أن تستدل به ويجوز لك أن تستعمله في التفسير. الثالث ما يباح لك أن تستعمله في التفسير يعني على استكراه يعني، ولا تكثر منه يعني عند الحاجة. إن شاء الله. يصح الاستدلال بما اشتد ضعفه بغير تأسيس المعنى. نعم. ويكون حينها من جنس دليل اللغة، من جنس دليل اللغة، أو من جنس ما يذكر من أخبار يستعان بها في بيان المعنى. ومثال بقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، حيث ذكر ابن جرير قول ابن مسعود. اسمح لي شيخ، هذا الضابط يقول لك إذا عندك حديث موضوع، حديث مكذوب، حديث شديد الضعف، تمام، أو فيه نكارة، فهذا خلاص نلغيه كله. يعني اللي قبله قلنا الحديث الضعيف معانا وماشي واتفقنا عليه الحمد لله. طيب ما عدا، نقول ما عدا أيضا لا يطرح، قد يستفاد منه. شوف الفقه الدقيق عند المفسرين. نعم، لأنه يصبح من جنس دليل اللغة في النهاية، من جنس ما يؤثر من الأخبار والسير. نعم. ذكر قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد في معنى الإفساد الأول، وهو قتلهم زكريا نبي الله. ثم ذكر قول محمد بن إسحاق هو قتلهم شعيا ابن أمصيا نبي الله. واستدل للقول الأول بحديث طويل في صفة إفساد بني إسرائيل وإهلاكه، وقد نص الأئمة على بطلان هذا الحديث، لكن ابن جرير لم يذكره أصلا يقوم عليه المعنى، بل تابعا لما قبله من الأدلة التي تتقوى بضم بعضها إلى بعض وتشهد للمعنى العام بجملتها. قال الطوفي: إن كان ما ورد فيه من الأحاديث الضعيفة والتواريخ والسير المذكورة موافقة للمفهوم من ظاهر كلامه أو من فحواه أو معقوله، حمل الكلام على ما فهم منه، وكان الخبر الضعيف ونحوه مؤكدا لما استفيد من اللفظ. جميل، هذه الخلاصة التي ذكرها الطوفي تجمع المسألتين التي قبلها وهذه المسألة، أن الحديث الضعيف التواريخ والسير المذكورة في التفسير إن كانت موافقة للمفهوم من ظاهر الكلام أو من فحواه أو معقوله حمل الكلام على ما فهم منه وتستعمل ويستدل بها، وكان الخبر الضعيف نحو مؤكدا لما استفيد من اللفظ. جميل، لا خلاص سادسا هنا خطأ، جزاك الله خير. تفضل. سادسا، من تمام الاستدلال بالسنة على المعاني القرآنية توجيه معنى الحديث، وذلك لبيان وجه مطابقته معنى الآية أو قربه منها، فيوضع موضعه من وجود الأخذ بمعناه أو الاعتراض به ضمن غيره من الأدلة. جميل، في استدلالك بالحديث كما في استدلالك بغيره من الأدلة، من الجميل أن تبين وجه المعنى الذي فيه حتى نعرف مطابقة هذا المعنى لمعنى الآية وقربه وبعده ونحو ذلك. وبهذا ينتهي الحديث عن الكلام والكلام عن دليل السنة النبوية في التفسير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.